أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الحلقة الماضية الكلام حول الحج كركن فنكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن الحج. تكلمنا فيما مضى عن ما يفعله المتمتع، وبقي الحديث عن النوعين الآخرين: من أفرد الحج ويسمى بالمفرد، ومن قرن الحج بالعمرة ويسمى بالقارن. فأولا، عند الإحرام من الميقات يقول لبيك اللهم حجا، هذا بالنسبة للمفرد، وبالنسبة للقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. تكلمنا عن المفرد وبقي القارن والمتمتع. أما بالنسبة للقارن فلا يختلف عن المفرد إلا في شيئين اثنين. الشيء الأول هو في النية، في الشيء الأول الذي هو النية، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن لبيك اللهم حجا أو حجة وعمرة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، المفرد لا يلزمه الهدي، لا يجب عليه هدي، وأما القارن فإنه يجب عليه الهدي. وإذا كنا نتذكر الأعمال فهي هي، الفرق بين المفرد والقارن أن المفرد نوى الحج فقط وعمل الأعمال فهي عن الحج، وأما القارن فإنه نوى الحج والعمرة جميعا، قرنهما بعضهما ببعض أو أحدهما بالآخر، قرن أحدهما بالآخر في النية. العمل واحد لا يختلف، وإنما يجب على القارن هدي يذبحه لله عز وجل. طيب، خلي الأسئلة في الآخر، خلي السؤال في الآخر. طيب خلي الأسئلة في الآخر إن شاء الله، نقول لك الذي يصلح لك إن شاء الله. إذا كنا نتذكر ما قلناه في الأسبوع قبل الماضي أو في الحلقة الماضية، فالأعمال هي هي، لا فرق بين القارن والمفرد إلا في هذين الأمرين كما قلت من قبل: النية والهدي، وجوب الهدي على القارن وعدم وجوبه على المفرد. بقي عندنا المتمتع، ماذا يفعل المتمتع في الميقات؟ يحرم بالعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة. إذا قال متمتعا بها إلى الحج فلا حرج، وإذا لم يقل فلا حرج أيضا، إنما النية المعقودة أنه سيتمتع، سيعتمر وينتهي من عمرته ويتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. ينوي ماذا؟ العمرة، يلبي بالعمرة، يلبي بالعمرة يعني ينوي العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج، لبيك اللهم لبيك، يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، فكما يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد. وسنعلق في آخر الحديث على بعض الدروس المستفادة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يلبي استحبابا في أثناء الطريق، يرفع صوته الرجل دون المرأة، خاصة إذا كانت المرأة بحضرة الرجال الأجانب فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما الذين يرفعون أصواتهم الرجال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد ما روي عن بعض الصحابة كعمر وابنه عبد الله ابن عمر وأنس ابن مالك فلا حرج في ذلك. إن زاد، لأن جابرا يقول لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، لزمها لم يزد عليها ولم يغير فيها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. زاد عمر لبيك مرهوبا فيك مرهوبا منك رغبة ورهبة، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه الزيادة زادها عبد الله بن عمر. زاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. زاد البعض الآخر لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. يسمع ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه، ولم ينكر على أحد منهم شيئا. وهذه تحتاج منا إلى تعليق، ذكرونا في الآخر نعلق عليه. يستمر حتى يصل إلى أين؟ إلى مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، فهل نحن نغتسل لدخول مكة؟ من كان منا محتاجا للاغتسال قبل الدخول مكة لأنه طال به الطريق وطالت الأيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتسل سنة، لكن نحن الآن الذي يخرج من أبعد ميقات عن مكة، ما هو؟ ذو الحليف، ميقات أهل المدينة، هو هذا أبعد ميقات. لو خرجت منه إلى مكة كم يوما يستغرق؟ 4 أيام ولا 4 ساعات؟ 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات. كم استغرق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 11 يوما. إذن هناك مجال للكلام عن الغسل لدخول مكة، هناك مجال للكلام عن الاغتسال لدخول مكة. فيقال ان الاغتسال لدخول مكة سنة او مستحب، لما؟ لانه كانت هناك ايام سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، اما الان فنسافر كم ساعات او سويعات. لا تستحق أن يحرص على الاغتسال لدخول مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة، قالوا فيستحب الدخول من باب بني شيبة، فإذا لم يتيسر ادخل من أي الأبواب شئت. عرفنا ماذا نقول عند دخول المسجد، عند دخول المسجد الحرام مثل ما ندخل مسجد العزيز بالله، هذا المسجد، مسجد المركز الإسلامي، مثل أي مسجد آخر، تقدم اليمنى، تسمي الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة قالوا سن أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإذا وصلت إلى الحجر تقبله إن استطعت، فإن لم تستطع مسحته بيدك أو بعصا وقبلت ما مسحته به سواء كان اليد أو العصا. طيب فإذا لم تستطع أشرت إليه باليد أو بعصا، فإذا أشرت فإنك لا تقبل لا تقبل ما أشرت به. تبدأ الطواف، هذا الطواف ما اسمه؟ لا نسيتم، لا، طواف القدوم للمفرد والقارن، هذا متمتع. ماذا يفعل؟ ما أعماله هذه؟ هذه أعمال عمرة. هذا طواف العمرة وهو ركنها، وهو إيه؟ الركن الثاني بعد النية. الإحرام يعني النية هي الركن الأول في العمرة، الركن الثاني الطواف. هذا الطواف ليس طواف قدوم وإنما هو طواف العمرة ركنها. تطوف كم شوطا؟ 7 أشواط. تطبع فيها كلها، وعرفنا الاطباع، عرفناه كشف الكتف الأيمن، أخذ طرف الرداء الأيمن من تحت الذراع الأيمن ووضعه على الكتف الأيسر، فيصبح الكتف الأيمن وإيه؟ مكشوفا. في كم شوط؟ في 7 كلها، في 7 كلها. هذا الاطباع في 7 كلها. والرمل يعني إسراع الخطى مع مقاربة ما بين القدمين حتى يزيد العدد، فإذا زاد العدد زادت الحسنات وزادت الدرجات وزاد حط الخطايا والذنوب. والله عز وجل كريم، والله عز وجل رحيم. طيب تسرع الخطى في كم شوطا؟ في 3 أشواط الأولى، ثم تمشي في بقيتها. ماذا تقول؟ تدعو، تسبح، تكبر، تحمد، تهلل، تقرأ شيئا من القرآن، كل ذلك جائز. إذا جئت إلى الركن اليماني مسحته فقط ولا يشرع لا تقبيله ولا الإشارة إليه، تبدأ الطواف من الحجر أو من الركن اليماني؟ من الحجر. ماذا تقول عند البداية؟ بسم الله والله أكبر بداية لكل شوط. نعم، بداية لكل شوط. وليس بلازم أن تقف عند الخط البني الذي في الرخام تحت، ليس بلازم أن تقف عنده. فإذا حاذيت الحجر أشرت إليه وتمشي حتى لا تسبب الزحام. فإذا انتهيت من الطواف عدلت الرداء قبل أن تصلي الركعتين خلف المقام. تصلي الركعتين وهما سنة أم فرض؟ سنة، اسمهما سنة الطواف. تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة طبعا قل هو الله أحد. فإذا انتهيت من الركعتين رجعت إلى الحجر، تقبله إن استطعت، لكن في الزحام لا يمكن. تمسحه إن استطعت أيضا، لكن في الزحام عسير هذا. فإذا لا يمكن تنصرف مباشرة إلى الصفا، تقرأ وأنت ترقى على الصفا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ به بالصفا، فأنت تبدأ بالصفا، ثم تقف على الصفا أو على جزء منه متوجها إلى الكعبة رافعا يديك. كيف رافعا يديك؟ نرى كثيرا من المسلمين الله أكبر الله أكبر ويجري. ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. إنما رفع يديه على هيئة الدعاء هكذا. ثم قال ماذا قال؟ التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال جابر فعل ذلك النبي أو يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يدعو بينهن. بأي شيء تدعو؟ ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. ثم ينزل من الصفا يمشي حتى يصل إلى الوادي، إلى العلامة الخضراء موجودة، دهان ومصابيح، لمبات خضر. إذا وصلتها تبدأ تسعى جاريا تشد شدا بكل ما تستطيع من قوة حتى تصل إلى العلامة الثانية، انتهى الوادي. فتمشي مشيتك العادية حتى تصل إلى المروة. فإذا صعدت على المروة قلت وفعلت ما فعلته على الصفا تماما بتمام، متوجها إلى القبلة إلى الكعبة، رافعا يديك، موحدا ربك، داعيا كما فعلت على الصفا. من الصفا إلى المروة شوط ولا نصف شوط؟ شوط. ومن المروة إلى الصفا بالعكس الشوط الثاني، وهكذا. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ولا بالصفا؟ وينتهي بالمروة. يبدأ الشوط الأول من الايه؟ من الصفا، وينتهي الشوط السابع بالمروة. وينتهي الشوط السابع بأي شيء؟ بالمروة. لا، بالصفا هتصير ايه؟ هتصير مجوز، تصير شفعا ولا تصير وترا. فالسبعة نعود من الصفا إلى المروة 1، من المروة إلى الصفا 2، من الصفا إلى المروة 3، من المروة إلى الصفا 4، من الصفا إلى المروة 5، من المروة إلى الصفا 6، من الصفا إلى المروة 7. انت هنا فين؟ في المروة. خلاص واضح ولا عايز عملية حسابية أكثر من هذا؟ هو هذا. هكذا جاء في نص حديث جابر، قال بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. ولا حرج، فإن بعض الناس، بعض الفقهاء ظن أن الذهاب نصف شوط والعودة النصف الآخر، فطاف بين الصفا والمروة 14 شوطا على أنها كم؟ 7. على رأسهم من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أول حجة حجها طاف أو سعى بين الصفا والمروة كم؟ 14 شوطا، لأن الفقه النظري يختلف عن الفقه العملي. واضح يا مشايخ؟ ومن الطريف أن شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله فعل هذا في أول حجة حجها، كان يحكي عن نفسه يقول سعيت، عذبت نفسي، سعيت 14 شوطا لجهلي بالحكم. فواضح يا أخواني، هذا هو السعي بين فإذا انتهيت من السعي ماذا بقي من العمرة؟ تقصير الشعر ولا تحلقه. وهنا لا يقال ان الدعاء للمحلقين اكثر او احسن او افضل من المقصرين، فانت حينئذ ستجمع في حجك وعمرتك بين التقصير والحلق، لانك ستقصر في العمرة وتبقي بقية الشعر تحلقه في الحج، لانك لو حلقت فما بقي شيء للايه؟ للحج، الا التقشير طبعا. طيب، فاذا قصرت من شعرك فقد تمت العمرة وانتهت. نعم انتهت وتحلل، اصبحت حلالا. ما معنى حلالا؟ متحللا تعيش حياتك العادية في كل التصرفات، حل لك ما كان حرم عليك بالإحرام من قص الأظفار والشعر، قصه أو حلقه أو نتفه، والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والقفاز والقفازان والنقاب بالنسبة للمرأة. وإذا كانت معك زوجتك فأنت حلال لها وهي حلال لك بعدما تحللت من العمرة. إلى متى؟ إلى يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن، يوم الايه؟ التروية هو اليوم الثامن. هذا اليوم لأنك تحللت وأنت متمتع في اليوم الثامن، في ضحى اليوم الثامن تحرم بالحج. كيف تحرم؟ تتنظف، تقص أظفارك إن كانت تحتاج إلى قص، تأخذ من شاربك إن كان يحتاج، تحلق العانة، تنطف الإبط، تغتسل، تتطيب، تضع من الطيب على أي شيء؟ على الجسد ولا على الملابس؟ على الجسد. وإياك أن يصيب الطيب العطر الملابس، فإن أصابها وجب عليك أن تغسله. إنما التطيب وضع الطيب فين؟ في الجسد على البشرة والشعر، ولا يصلن إلى الملابس. واضح؟ نعم. لا لا، يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في مكة أم في منى، يعني حول مكة أم في منى أم في عرفة، في المكان الذي هو فيه في اليوم الثامن يحرم بالحج. ثم ماذا؟ ثم يتوجه مع بقية الحجاج المفردين والقارنين إلى أين؟ قلنا إلى منى، ويسلك معهم السبيل نفسه الذي قلناه بالنسبة للمفرد والقارن. نذكر به بسرعة. نعم، وصلت إلى منى قبل الظهر، فيؤذن للظهر وتصلى في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع، وتصلى العصر في وقتها ركعتين قصرا بدون جمع. انتبهوا لهذه الألفاظ، لأن كثيرا منكم، كثيرا من المسلمين لا يفرقون بين قصر ولا جمع، أو يقولون إن القصر مرتبط بالجمع والجمع مرتبط بالقصر، لا قصر إلا مع جمع ولا جمع إلا مع قصر. والبعض الآخر يطلق على الجمع قصرا وعلى القصر جمعا. لا لا، القصر هو قصر الرباعية على ركعتين، وأما الجمع فصلاة الفرضين في وقت أحدهما سواء في التقديم أم في التأخير. طيب، ويصلي المغرب في وقتها كم ركعة؟ ثلاثة ولا واحدة ونصف؟ ثلاثة. ويصلي العشاء في وقتها كم ركعة؟ ركعتين. وتنام، تنام تنام وتستريح جدا حتى يطلع الفجر، فإذا أذن الفجر صليتها في وقتها كم ركعة؟ ركعتين ولا ركعة واحدة؟ ركعتين. طيب، فإذا أضحى النهار وقت الضحى يعني تبدأ تتحرك من منى متجها إلى عرفة. إذا استطعت أن تنزل قبل عرفة في وادي عرنة أو في نمرة حتى تصلي الظهر والعصر، تسمع الخطبة، خطبة الإمام، إذا استطعت أن تصلي معه فهذا لا شك أفضل وأحسن. فإذا لم تستطع، وهذا مستحيل طبعا أن يستطيع كل الحجاج أن يكونوا في المسجد أو حول المسجد ويصلون مع الإمام، مستحيل، هذا مستحيل أعداد، لأنه المكان الذي يجتمع فيه الحجاج كلهم ما هو؟ عرفة، ولا يرخص في ترك عرفة. ربما البعض يقول مزدلفة، أقول لا، أقول لا، بعض الناس يتأخرون عن مزدلفة، وبعض الناس صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف بعد منتصف الليل، فلا يجتمع الناس كلهم في وقت واحد في مزدلفة، لا يجتمعون في مكان واحد في وقت واحد إلا في عرفة، فمستحيل أن يصلي الجميع مع الإمام. فإذا الذي يستطيع بدون إيذاء أحد وبدون تعريض نفسه للتهلكة، واضح، يصلي مع الإمام خير له. فإذا لم يستطع صلى مع مجموعته، مع جماعته، وإذا كان فيهم من ينصح ويخطب فلا شك أنه الأفضل والأحسن، ينصحهم ويخطب فيهم مذكرا إياهم شارحا لهم المناسك أو ما تبقى من المناسك. يقف بعرفة من بعد صلاة الظهر، يعني من بعد الزوال، يعني من بعد صلاة الظهر. طبعا يجمع الظهر والعصر، لماذا هذا الجمع؟ ليتفرغ لأي شيء، للذكر والدعاء، ليس للعب ولا لشرب الجوزة، شرب الشيشة. اي نعم، رأينا بعض الناس من المصريين واخدين الجوزة ولا الشيشة معاه وعلى عرفة وطالع فوق بدخن هناك. وبعض الناس يعني يجعلها فسحة، بعض الناس بيجعلها ايه، كأنها فسحة. فسحة، يا سلام، ده رحلة الحج دي ما فيش امتع منها ولا احسن منها. يا سلام، ده فسحة ما فيش احسن منها، ما فيش احسن منها. لو كنت تستشعر العبادة وانك مع الله، تستنفر رحمته وتشعر برحمة الله عز وجل، حينئذ لا افضل منها في الدنيا، صحيح. لكن اذا كنت تقيسها على رحلة الرجل عندما تعب واشتد عليه الحر والعرق، طبعا ليس في هذه الايام، فيما مضى من السنين، قال لزوجته وهو مصري وهي مصرية، قال هي شرتك، لو كنا رحنا اسكندرية، لو كنت سمعت كلامي ورحنا اسكندرية كان احسن. نعم، لانها مقارنة بين ايه، بين فسحتين، بين رحلتين للتفسح والسياحة في الارض، وليس المقصود ان هذه عبادة. واضح هذا الكلام؟ اذا الوقوف بعرفة لذكر الله عز وجل ودعائه واستنطار رحمته والاستغاثة به سبحانه. والله عز وجل ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ينزل الى سماء الدنيا عشية عرفة. ما معنى عشية؟ عشية يعني في العشاء بالليل؟ لا لا لا، من بعد الظهر يسمى عشية، من بعد الظهر يسمى ايه؟ عشية. بكرة يعني ايه؟ يعني الفجر. بكرة يعني فجرا، وعشية يعني من بعد الظهر يدخل المساء. امسينا يعني دخلنا في المساء، من متى؟ من بعد الظهر، خلاص دخلت في المساء. ينزل ربنا فيباهي باهل الموقف ملائكته. يباهي الملائكة بمن؟ باهل الموقف، باهل عرفة، بالواقفين في عرفة. يقول يا ملائكتي ما اراد هؤلاء؟ يقولون ارادوا جنتك او ارادوا مغفرتك. فيقول الحق تبارك وتعالى للملائكة اشهدكم اني قد غفرت لهم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس ما يرى في يوم او في وقت اخزى ولا اذل منه في هذا الوقت او في هذا اليوم، يعني اخذى واذل لحظة لابليس هي في يوم ايه؟ في يوم عرفة. تقف في عرفة الى متى؟ كما قلنا الى ما بعد غروب الشمس. فاذا انصرفت قبل الغروب فقد اتيت بالركن وضيعت واجبا، هذا الواجب يجبر تركه بدم. عليك ذبيحة، عليك ايه؟ ذبيحة تقرب وتذبحها توزعها على الفقراء ولا تأكل منها. تنصرف بعد ذلك بعد المغرب من عرفة الى مزدلفة. في مزدلفة اول ما تصل تؤذن انت ومجموعتك، المجموعة الذين معك، تؤذنون اذانا واحدا للمغرب والعشاء. طيب، بعد الاذان مباشرة تقام للصلاة او تقيم الصلاة وتصلي المغرب، ثم تقيم الصلاة مباشرة وتصلي العشاء، كم ركعة؟ المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمعا وقصرا القصر للعشاء، ثم تنام حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صليت السنة، السنة سنة الفجر، ها الرواتب، الرواتب هل تصلى الرواتب في الأسفار؟ ها سنة الفجر والوتر السنتان اللتان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما ولا يتركهما لا حضرا ولا سفرا، هما ركعتا الفجر والوتر، الوتر كما تشاء، واحدة وتر، وثلاث وتر، وخمس وتر، وسبع وتر، وتسع وتر، وإحدى عشرة وتر، وكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. خلي الأسئلة للآخر. طيب، فإذا صليت الفجر في مزدلفة وقفت أو جلست متوجها إلى الكعبة رافعا يديك تدعو الله عز وجل حتى يسفر النهار، يعني يبيض النهار، ولا تنتظر حتى تطلع الشمس، حتى إذا أسفر النهار يعني طلع النهار ابيض الجو، تتحرك إلى أين؟ إلى منى، إلى الشيطان. أسمعتم؟ الأخ يقول إلى الشيطان، ونحن قلنا في المرة عن خلق الله في المرة الماضية قلنا إلى الشيطان، وهل هذه شياطين؟ هذه شياطين؟ ها؟ لا، إنما هي جمار أو جمرات. طيب، جمرات وليست شياطين، ها؟ ورميها ليس رجما للشيطان ولا رمزا لدحر الشيطان، كلا، إنما أقيم رمي الجمار لأي شيء؟ ها؟ نسيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله بس، أما هي فليست شياطين، ها؟ وليس رميها رمزا لدحر الشيطان، كلا، إنما أقيمت أو شرعت لإقامة ذكر الله، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة، هذا هو الذكر، الله أكبر، هذا ذكر. طيب، يرمي أي جمرة؟ ها؟ الصغرى ولا الوسطى ولا الكبرى ولا الثلاث؟ ها؟ يتجاوز الصغرى فالوسطى فيرمي الكبرى التي هي الثالثة والتي هي في جهة مكة، يعني أنت جئت من مزدلفة مررت بمنى، في نهاية منى، نهاية منى هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، في اتجاهك إلى أين؟ إلى مكة. فلذلك عندما تكون عند الجمرة الكبرى في الآخر وجهك، ظهرك إلى الجمرات الثلاث إلى منى، ووجهك إلى أين؟ إلى الكعبة، إلى مكة، إلى الكعبة، وتنصرف. رميت الجمرة بسبع حصيات، وقت الرمي كما قلنا بالنسبة للنساء والضعفة والعجزة وكبار السن، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من مزدلفة متى؟ بعد منتصف الليل. لماذا؟ ليرموا قبل الزحام. وأما الشباب والأقوياء والرجال فمتى يرمون؟ من بعد طلوع الشمس، لا يجوز أن يرموا قبل الشمس، يوم العيد في اليوم العاشر جمرة العقبة لا يجوز رميها قبل طلوع الشمس، وإنما من بعد طلوع الشمس، ويستمر الرمي إلى الليل. طيب، فإذا رميت فأنت متمتع، عليك هدي، صحيح؟ عليك إيه؟ هدي. يسن لك أن تنحر هديك قبل إيه؟ قبل أن تحلق، سنة. فإذا أخرت النحر أو الذبح إلى ما بعد الحلق فلا حرج، فتحلق شعرك ولا رأسك؟ حلق الشعر ولا حلق الرأس؟ لا، القص يقال على الشعر، قص الشعر، وأما الحلق يقال حلق الرأس، وأما الحلق يقال إيه؟ حلق الرأس. وانتبهوا، فإن كثيرا من المسلمين يحلقون لحاهم ولا يحلقون رؤوسهم، أي نعم يذهب يتحلل به بحلق اللحية، وهذا ليس تحللا وإنما هو حلق الرأس، والرأس هذا هو، هذا يسمى لحية أو لحيين، الفك الأعلى والفك الأسفل يسميان باللحيين، فاللحية هنا والرأس ها هنا، مفهوم يا مشايخ؟ أي نعم. فالتحلل بإيه؟ بالحلق، أي حلق؟ حلق الرأس، ولا يقال حلق الشعر، وإنما التقصير هو الذي يقال فيه تقصير الشعر، تقصير شعر الرأس، وأما الحلق فحلق الرأس. فإذا حلقت بعد ما رميت فقد أتيت باثنين من كم؟ من ثلاثة، باثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطواف إفاضة، كم هذه ثلاثة؟ إذا فعلت اثنين من الثلاثة تحللت، لكن التحلل الأصغر، التحلل الإيه؟ الأصغر. هذا لمن؟ للمتمتع أم للقارن أم للمفرد؟ للجميع، للجميع. إذا فعلت اثنين من الثلاثة، الحلق والرمي والطواف الذي هو طواف الإفاضة، الذي هو طواف الركن، الذي يسمى بطواف الزيارة، إذا فعلت اثنين من الثلاثة فقد تحللت التحلل الأصغر أو الأول. ما معنى أو ماذا حل به؟ حل لك كل شيء كان قد حرم عليك بالإحرام إلا النساء. وما معنى النساء؟ قال الجماع ومقدمات الجماع ودواعي الجماع والزواج والخطبة وعقد الزواج، أي نعم، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. إلى متى؟ إلى أن تتحلل التحلل الأكبر. ما التحلل الأكبر؟ يتم بإتمامك الأمر الثالث. إذا فعلت الثلاثة كاملة صرت إيه؟ صرت حلالا. بقيت أعمال الحج، باقي من أعمال الحج، لكنك تحلل، تلبس الملابس وتعيش حياتك العادية كما سبق أن قلنا من قبل. بقي عليك ماذا بعد طواف الإفاضة؟ إن كنت متمتعا فعليك السعي، لأن السعي الأول الذي سعيته هذا سعي العمرة، وقد تحللت منها وصار نسكا مستقلا وانتهيت منه، صحيح؟ قلنا بالنسبة للمفرد والقارن يكفيهما سعي واحد، إذا سعياه بعد طواف القدوم فسقط وانتهى، إذا لم تسع بعد طواف القدوم فتسعى بعد طواف الركن، طواف الإفاضة، فإذا لم تسع وأخرته إلى ما بعد طواف الوداع جاز ذلك. المهم السنة أن يكون السعي بعد طواف، السنة أن يكون السعي بعد طواف، لمن؟ للقارن والمفرد والمتمتع أيضا، لكن المتمتع عليه سعيان، عليه ماذا؟ سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، وطبعا عنده طوافان، طواف العمرة وهو ركن للعمرة، وطواف الإفاضة وهو ركن في الحج. إذا انتهيت من الطواف والسعي والسعي فإنك ترجع إلى منى، فتبيت بها ليلة الحادي عشر، تبيت، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. طيب، فإذا بت جلست إلى ما بعد الزوال إلى أذان الظهر، حينئذ تبدأ ترمي. وقلت لكم قبل ذلك إن هناك فتوى بجواز الرمي قبل الإيه؟ قبل الظهر، ولكن هذه الفتوى غير صحيحة. لما؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجز الناس، حبسهم قبل الظهر ومنعهم من الرمي حتى زالت الشمس، فأمر بلالا فأذن، فلما أذن بلال للظهر رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الظهر، فلو كان مباحا الرمي قبل الظهر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما حجز النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا منعهم. إنما حجزهم ومنعهم لأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. فترمي الجمرات الثلاث الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة. فإذا انتهيت من الصغرى انتحيت جانبا جهة اليمين ورفعت يديك ودعوت الله عز وجل متجها للكعبة. فإذا انتهيت من الوسطى انتحيت جهة اليسار وأيضا وأنت متوجه للكعبة وترفع يديك وتدعو. فإذا رميت الثالثة الكبرى تنصرف ولا تقف ولا تدعو. الذي تعمله في اليوم الحادي ليلة الحادي عشر ويومها تعيده تكرره ليلة الثاني عشر ويومها يعني بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث. فإذا تعجلت وانصرفت خرجت من منى فلا حرج عليك لأن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لكن العلماء اشترطوا أن تفارق منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليك الشمس وأنت في منى وجب عليك المبيت ليلة الثالث عشر وتبقى حتى ظهر اليوم الثالث عشر ثم ترمي الجمرات ثم تنصرف. ماذا بقي؟ لم يبق إلا طواف الوداع. متى تطوف الوداع؟ إذا أردت أن تفارق مكة تسافر تخرج من مكة مسافرا إلى بلدك حينئذ تطوف الوداع. طيب السؤال الآن أو باختصار شديد ما أركان العمرة؟ ثلاثة ولا أربعة؟ نعد كده النية والطواف والسعي. شرب من زمزم هذا من المستحبات ليس من الأركان. لا ما فيش وضوء مالها تشرب من زمزم يسن لك أن تشرب من زمزم. لا لا خلاص أركان العمرة كم؟ النية والطواف والسعي. طيب وواجباتها الحلقة والتقصير ومسنوناتها التلبية. أي نعم سنة إيه؟ ركعتين. أي نعم ركعتين سنة خلف المقام بعد كل طواف سواء كان طواف العمرة أم طواف القدوم أم طواف الإفاضة أم طواف الوداع تصلي الركعتين. أي نعم في أي مكان في أي مكان من المسجد. طيب أركان الحج كم؟ هنزيد ركنا واحدا على أركان العمرة وهو الوقوف بعرفة. يبقى النية والوقوف بالترتيب النية بعدها في الأركان إيه؟ الوقوف بعرفة ثم طواف الإفاضة ثم السعي. هذه أركان الحج. والواجبات واجبات الحج ما هي؟ الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات الإحرام نفسه الذي هو النية ركن ومن الميقات واجب من الواجبات. الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة أيضا. لا خلي بس الأسئلة الآن ما معنى أنت الآن تظن أن الإحرام يعني لبس الإحرام. نحن نقول النية الإحرام يعني النية الإحرام يعني النية. فمعنى الإحرام من الميقات يعني النية من الميقات وليس لبس ملابس الإحرام. طيب والتجرد قلنا الإحرام من الميقات وبعدين والتجرد من المخيط بالنسبة للرجل. ومعروف المخيط المقصود به الايه؟ الملابس التي خيطت على الهيئة العادية ليس أنه فيه خيط. لا لا نعم. فلو أنك ذهبت للترزي أو من غير ترزي وفصلت قميصا ولم تضع فيه خيطا وإنما كبسنته بالكبسين أو بالدبابيس أو بأي وسيلة بسلك، فهل هو حلال؟ لا، إنه مخيط، إنه إيه؟ مخيط. وليس المقصود بالمخيط الذي فيه خيط، فإن الملابس كلها مصنوعة من خيوط، مصنوعة من إيه؟ من خيوط. التجرد من لبس المخيط. وماذا أيضا؟ الواجبات، طواف القدوم بالنسبة للحاج واجب عند بعض العلماء، سنة عند البعض الآخر. طيب، وبعدين طواف الوداع من الواجبات، المبيت بمزدلفة من الواجبات، المبيت بمنى من الواجبات، رمي الجمرات من الواجبات، كما قلنا بقاؤك جزءا من الليل في عرفة من الواجبات، هذا من الايه؟ من الواجبات. كل واجب من هذه الواجبات ان تركته فعليك دم، دم يعني ذبيحة. طيب والاركان اذا تركت الركن ماذا يغني عنه؟ اذا تركت، اذا فات منك عرفة فلا حج. اما اذا تركت الطواف فانه يبقى حجك ناقصا حتى تطوف، واذا تركت السعي يبقى حجك ناقصا حتى تسعى. واضح؟ فلذلك يقولون عن عرفة ركن الحج الاعظم. لماذا اعظم؟ لانه موقوت بوقت لا يقضى ولا يغني عنه شيء. بقية الاعمال سنن مستحبات، ان فعلتها اجرت، وان تركتها حرمت الثواب، حرمت الثواب. هذا بالنسبة لأعمال الحج، وارجو ان تكون قد اتضحت بالنسبة لنا. هناك بعض الدروس او العبر المستفادة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عزم على الحج اذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذه السنة. طيب، حاج هذه السنة، قال فاجتمع خلق كثير كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي به، كلهم يريد أن يحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا بيننا فكيف نقتدي به؟ بدراسة سنته. ولقد بوب الإمام مسلم في صحيحه باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف كثير من الصحابة الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول خروجه من المدينة إلى عودته، يصفون فعل فعل فعل فعل. فحينئذ إذا قرأت أنت فتكون متأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لبى بماذا؟ بالتوحيد. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما سمع أصحابه يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قط يعني إلى هنا واسكتوا. لما؟ قال حتى لا يقولوا ما كان أهل الجاهلية يقولون. ماذا كانوا يقولون؟ قالوا إلا شريكا هو لك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني إذا سئلوا لماذا تعبدون هذه الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، إنما نستشفع بهم إلى الله عز وجل، ها؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فليحذر الذين يشركون بالله عز وجل مع زعمهم أنهم يعتقدون أن أولياءهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما يتقربون بهم إلى الله تبارك وتعالى، فإنه مساو تمام المساواة ومطابق تمام المطابقة لما كان عليه أهل الجاهلية من شرك في عبادتهم لله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، قال جابر لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني لم يزد عليه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لزمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من أولها إلى آخرها ولم يزد عليها. لكن ورد عن عمر كما قلنا وابن عمر وأنس وغيرهم زيادات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها. وهنا يأتي السؤال، إن كثيرا من المبتدعة يريدون أن يزيدوا في أذكارهم وعباداتهم لله ويقولون هذا هؤلاء الصحابة زادوا على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم. هذا سؤال في غاية الأهمية، فما رأيكم دام فضلكم؟ هل هذا دليل على أن كل من أراد أن يزيد في دين الله في عباداته أو ما يتعلق بها مبرر أن يزيد ما يشاء؟ لماذا لا بتحللوها لنفسكم وتحرموها على غيركم؟ أيوة أحسنتم. عندما علماء الحديث يعرفون لنا السنة فماذا يقولون؟ هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. صحيح؟ هذا تعريف السنة، أليس كذلك يا علماء الحديث ويا علماء السنة؟ أليس هذا هو التعريف؟ أقوال وأفعال وتقريرات، تقريرات وماذا؟ والصفات الخلقية والخلقية، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. فعند الصحابة كانوا يتعمدون أن يفعلوا الشيء أمامه صلى الله عليه وسلم ليأخذ إما إقرارا وإما إنكارا، فإن أقره صار إيه؟ سنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، ما دام أقره إذن إيه؟ صار سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لكل مبتدع، إذا ابتدعت بدعة فإن كان الرسول معك ويقرك عليها فهي سنة، وزد ما شئت، وزد كما تشاء. أما إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنا ولن يقرنا على شيء من زياداتنا فلا تعدو هذه الزيادات أن تكون بدعا محدثة في دين الله، وكل بدعة ولا مقسمة إلى حسنة وسيئة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وقال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الحجر فاستلمه وإلا فيكفيك أن تشير إليه. هذه وصية لمن؟ لعمر، عمر وحده ولا لجميع المسلمين رجالا ونساء؟ إن خلى الحجر فاستلمه، والسلام سنة، وإيذاء المسلمين سنة ولا واجب؟ إيذاء المسلمين سنة ولا واجب؟ حرام. هل يليق بالعاقل أن يرتكب محرما في سبيل أن يفعل سنة ها؟ لا، ما ينبغي ولا يجوز. هذا أولا. ثانيا، وقف عمر عند الحجر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلافة عمر، وقف عندما كان يحج وجعل يخاطب الحجر: والله إني، والله انتبهوا للتعبير، والله إني، هذه القسم وهذه إنها، والله إني أعلم أنك إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا المعتقد، هذا اعتقاد التوحيد، ثم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله توحيد الله، أشهد أن محمد رسول الله المتابعة لرسول الله، أليس هذا معنى الشهادتين؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا نقبل الحجر؟ بل لماذا نطوف بالكعبة؟ هل في الإسلام عبادة أحجار وأبنية من دون الله عز وجل؟ هل أباح الإسلام أو جاء القرآن بعبادة شيء أو أحد من دون الله؟ نستطيع أن نفهم هذا جيدا إذا علمنا أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، عبادة لآدم أم عبادة لله خالق آدم؟ هذا مهم في غاية الأهمية. ولذلك الملائكة فهموا وفطنوا وعلموا فسجدوا كلهم أجمعون، وأما إبليس فلم يفهم واستعمل عقله في المقارنة والمفاضلة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلسفة، الفلسفة العقلية، النار أفضل ولا الطين؟ النار أفضل ولا الطين؟ عندك أنت الطين أفضل لأنك أنت عنصري متعصب لجنسك، وعند إبليس النار أفضل من الطين لأنه عنصري أيضا متعصب لنفسه ولجنسه. النار أفضل من الطين ولا الطين أفضل؟ هذه فلسفة عقلية، هذه فلسفة عقلية، ليس بالنظر إلى أن الكعبة أفضل ولا الإنسان، الكعبة أفضل ولا الإنسان. نحن نطوف بالكعبة، لو كانت عبادة للكعبة تبقى الكعبة أفضل من الإنسان، لكن عبادة فليعبدوا هذا البيت ولا رب هذا البيت؟ فليعبدوا إيه؟ هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عبد الله بن عمر، يعني ورد موقوفا ومرفوعا، وأن عبد الله بن عمر نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، الاعتداء على دماء المسلمين وأعراضهم. لاحظوا من المواقف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هذا أيضا يوم النحر، خطب صلى الله عليه وسلم في منى يوم العيد، يوم النحر خطب وقال: أي يوم هذا؟ كما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت، قال أبو بكر فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال أي بلدة هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، أو أي بلد هذا؟ قال ليس البلدة، وفي رواية البلدة الحرام. قال قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. طيب مسألة أنه أي يوم من هذا؟ احنا في أي يوم؟ هتقول يوم الأحد، كل سيجيب. لكن الصحابة فطنوا إلى شيء آخر، الرسول هيسألهم أي يوم هذا؟ كلهم عارفين أن يوم النحر. أي بلد هذا؟ كلهم يعرفون أن هذه مكة البلد الحرام. لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل إلا وأراد أن يتحفنا بمعلومة جديدة، وإلا فالسؤال جوابه معروف لدى الجميع، صحيح؟ أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. أي شهر هذا؟ أليس ذا الحجة؟ قال قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، تكرير للكلام الذي قاله بالأمس في عرفة، يقوله اليوم في منى، أمس اليوم التاسع، وهذا اليوم يوم النحر في اليوم العاشر، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو عليكم حرام، الروايتان حرام عليكم، تقديم حرام على عليكم، أو تقديم عليكم على حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا وإنكم ترجعون إلى ربكم فيسألكم عن أعمالكم، أو ألا إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. الله عز وجل سيسألنا، هذا تذكير من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، إننا موقوفون بين يدي الله عز وجل وسنسأل عن أعمالنا. ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ العلم الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عن سمع، فرب من يبلغه العلم أوعى ممن سمع، أو من بعض من سمع، رب مبلغ أوعى من من سمع. هذا دليل على أننا يجب علينا أن نحفظ القرآن حتى ولو لم نفهم. نعم حتى ولو لم نفهم يا شيخ. واحد احنا الآن وانا جاي واحد يقول أصله عبد الله بن عمر يقول نحن كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، وسيأتي زمان على الناس يؤتون القرآن قبل الإيمان، يعني ده من علامات فساد الزمان. لكن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. انت يا أخي عليك تحفظ القرآن، احفظ بس، سواء فهمت أم لم تفهم غيرك سيفهم، تحفظه، تحفظ القرآن وستفهمه. ولذلك كان من عادة المسلمين الأولين أسلافنا إلى عهد قريب وليس إلى عهد بعيد، كانوا يحفظون صغارهم كتاب الله عز وجل. فإذا حفظ القرآن حفظوه الحديث، فإذا حفظ الحديث علموه الفقه، فإذا تفقه متفقه في إيه؟ ما الفقه؟ فقه أي شيء؟ فقه الكتاب والسنة، الكتاب الذي حفظه، الكتاب الذي حفظه والسنة التي حفظها، يفقهها، حينئذ يشيع العلم بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يرشدنا وأن يسددنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب ننظر في الأسئلة. قال أخت تعدى عمرها 30 عاما وهي لم تتزوج حتى الآن، فأجبرها أهله على الذهاب لأحد الأشخاص المعروف عنهم الدجل، وأعطاها بعض الورقات المكتوب فيها المعوذتين وبعض الجمل الأخرى غير المفهومة اللي تضعها في ثيابها، فنرجو توضيح الحكم الشرعي في هذا. والله لا الأوراق ستزوج غير المتزوجين، ولا الدجالون سيزوجون غير المتزوجين، إنما أمر الزواج وأمر الرزق وأمر الصحة وأمر العافية أمر الدنيا وأمر الآخرة يطلب من من؟ نلجأ إلى من؟ إلى الله. نلجأ إلى من؟ إلى الله. ويحضرني في ذلك أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز، تسمعون عن عمر بن عبد العزيز؟ يعني إيه أحد عماله؟ يعني أحد العاملين الولاة، والي على بلدة بعيدة، أرسل إليه رسالة إن بعض الناس أو إن الناس في هذا البلد لا يصلحون إلا بالشدة، لا بد أن أشتغل فيهم بالشدة بالضرب، أوجعهم ضربا. فماذا رد عليه عمر؟ قال خذهم بكتاب الله وسنة رسوله وبأحكام الله. فرد عليه مرة أخرى العامل وقال لا يصلحون إلا بالشدة. فكتب إليه عمر من لم يصلحه كتاب الله وسنة رسوله فلا أصلحه الله. فنحن إذا قيل للمريض أو لمن عنده حاجة أو من عنده شيء اقرأ القرآن، قرأت، سبحان الله، يعني ما انتش مقتنع بالقرآن انه يكفيك، قرأت يا عم الشيخ والله قرأت، طب ادعو الله، والله دعيت لغاية ما لساني نشف، ما هذا الكلام؟ ما هذا عدم ثقة بالله عز وجل وبدينه وبأحكامه؟ هذا هو، هذا الغالب علينا. لكن عليك أن تثق بمن؟ بربك. هل تؤمن بأنه المعطي المانع وأنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى؟ تؤمن بهذا أم لا تؤمن؟ ولا تقول بس بلسانك؟ نحن نقول هذا الكلام بعد كل صلاة، أليس كذلك؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام باللسان فقط؟ لا لا، هذا يجب أن يكون واقرا في قلوبنا، فلا نتحرك ولا نسكن ولا ندعو ولا نلجأ إلا إلى الله، لأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. أما الذهاب إلى الدجالين فهذا خلل في العقل والدين. يكفي؟ اقترض أبوه مبلغا من البنك ليبني به الدور الثاني والثالث، وليس في حاجة إلى ذلك، بالرغم من أنه قد بين لهم أن الابن قد بين لأبيه الحكم قبل أن يأتي بالمال، ورهبه خوفه من هذا المال، لكنه لم يرتدع، فترك البيت وكان يعطيهم مبلغا من راتبه على أساس المساعدة حتى يبني له والده شقة ويزوجه فيها. فالآن اختلط المال الحلال بالحرام، فهل يجوز الزواج في هذا البيت؟ نعم يجوز، يجوز. وأنت إذا نصحت والدك فقد أسقطت الإثم عن نفسك، وهو الذي سيشوى ويقلى بالنار وحده في هذا المال، وأنتم كأبناء ليس لكم ذنب في هذا ما دمتم أنكرتم هذا، حتى ولو لم تستطيعوا الإنكار إلا بالقلب. قال يقول أنا عاقد وخلوت بزوجتي قبل الدخول بها فجامعتها، يعني هذا الكلام كلام يوجع القلب، ويدميه. والشباب بل والكبار الآن عندما يأتي ويسأل يقول ماذا يحل لي من ممن عقدت عليها، نقول له لا يحل لك شيء ما دمت لم تتزوج. ونحن تأتينا أسئلة والله يقشعر لها البدن، تقشعر لها الجلود. أمس ليلة الأحد، اليوم الأحد، ليلة الأحد يعني يوم السبت بالليل، واحد يسأل سؤالا عجيبا مثل هذا، عقد على امرأة ودخل بها بدون علم أبيها، بدون علم أهلها، وحملت ومات هو. انظروا إلى مصائب المسلمين. الآن أهله هو ينكرون هذا الحمل، ينكرون هذا الحمل، يقولون لا هذه امرأة زانية زنت بعيدا عنا ولا نلحق هذا الولد بنا. واحد ثاني يقول أو واحدة تسأل أن زوجها الذي عقد عليها أيضا جمعها بدون علم زوج أهلها وتريد أن تجهض نفسها حتى لا يتضح أمرها، إلى آخر ما هنالك من هذه المصائب التي يا أخي أنت عقدت لماذا تؤخر الزواج؟ لماذا تأخير الزواج؟ ما السبب حتى تأتي بالعفش؟ أي عفش؟ حتى تأتي بالمظاهر الكذابة الخلابة، حتى تأتي بالمصائب لك وللمرأة التي عقدت عليها؟ ما هذا؟ لا يحل ولا تصبح زوجة لك ولا يجوز أن تخلو بها إلا إذا صارت زوجة أمام الناس وأمام أهلها وبعلم أبيها وأمها وأهلها. فما أدري، يعني هذه أمور عجيبة وغريبة، ونحن في زمن الغرائب والعجائب. ماذا يفعل هذا يسأل ماذا يفعل؟ يعني يحتاج إلى فتوى ولا يحتاج إلى من يحل له مشكلته؟ هذه فتوى ولا مشكلة؟ مشكلة، هذه ليست فتوى، هذا يحتاج إلى من يجلس بينه وبين أبي زوجته ويحل المشكلة بينهما. يقول للرجل عجل بزواج ابنتك حتى لا تفضح بين الناس، صحيح؟ والله ما أدري. نعم. لا، طواف الإفاضة غير طواف الوداع. لكن لو أخرت طواف الإفاضة حتى بسبب من الأسباب حتى طفته مع الوداع، يعني جعلته طوافا واحدا، فالعلماء يجيزون ذلك. لا، ليس بلبس الإحرام. قال إذا ركبت سيارة وبها شريط قرآن وأريد أن أقرأ وردي أو شغل الشريط وأنا أقرأ، فهل أستمع أم أقرأ؟ يعني لو استمعت فلا حرج عليك، ولو قرأت فلا حرج عليك، لكن الاستماع أولى وأفضل من أنك تقرأ، تستمع ثم إذا نزلت من السيارة تقرأ وردك أو تقرأ في وقت آخر لتنال الحسنيين جميعا. صلاة السنة القبلية إذا قيم للصلاة وأنا أصلي فهل أخرج منها؟ كيف أخرج، بتسليم أم بغير تسليم؟ سبق أن أجبنا أكثر من مرة عن هذا السؤال في هذا المسجد. إذا أقيمت الصلاة وأنت تتنفل، طبعا النافلة ركعتين ولا أربعة؟ ركعتين. فإن كنت في الركعة الأولى فاخرج من الصلاة، والأولى أن تخرج لتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. كيف تخرج؟ بدون سلام، لأن التسليم هو ختام الصلاة، أنت ما صليت حتى تختمها. الصلاة إيه؟ تعريفها إيه؟ أقوال وأعمال مفتتحة مختتمة اختتام اختتام الصلاة التسليم، لكن أنت ستخرج من الصلاة إذا تخرج بلا تسليم. طيب إذا كنت في الركعة الثانية فالأفضل أن تسرع، يعني تخفف، وليس معنى ليس معنى الإسراء والتخفيف أن تضيع أركان الصلاة، لا، وإنما تخفف، يعني يكفيك مثلا قراءة الفاتحة بدون سورة وتركع حتى ولو تسبيحة واحدة، وكذلك في السجود، وتنهي ثم تدرك الجماعة. هذا الذي يعني يستريح القلب إلى الإفتاء به. بيع حبل الحبل والملامسة والمنابذة وبيعتين في بيع لبستين، وبيع حاضر لباد، ورد بيع الشاه أو الإبل يرد معها صاع من تمر كما في الحديث. يعني هذا درس في البيوع، هذا يحتاج إلى درس في البيوع. هذه البيوع كلها منهي عنها لما فيها من الغرر. غرر ليه؟ لأنها أشياء غير واضحة، أشياء غير واضحة. بيع حبل الحبلة يعني إيه؟ يعني أبيعك هذا الشيء، أو أبيعك هذا الشيء إذا ولدت هذه الناقة أو البقرة وجاءت بأنثى، وهذه الأنثى كبرت وحملت، فإذا نزل الحمل يعني إيه هيبقى ليه بابن الابن بنت ابن بنت البقرة الموجودة أو الناقة الموجودة، يبقى أسلمك البضاعة. أو بيع نفس الإيه الجنين، يعني جنين الجنين. فلذلك والملامسة، إذا لمست شيئا أبيعك هذا إذا لمسته، أبيعك هذا إذا نبذته، إلى آخر هذه أنواع منهي عن بيعها لما فيها من إيه من الغرر وعدم الوضوح. ويسهل للسائل أن يرجع إلى كتب الفقه فيها، فإن كان ليس عنده من كتب الفقه شيء فليرجع إلى معجم لغوي سيحل له هذه الألفاظ. أثر عن عبد الله مسعود رضي الله عنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق عليم النفاق، معلوم النفاق. فهل لهذا الأثر شواهد من الأحاديث الصحيحة؟ يعني هل كلام عبد الله بن مسعود يحتاج إلى شواهد من أحاديث صحيحة؟ عبد الله بن مسعود يحكي واقع الصحابة، يقول ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني مريض يستند حتى يصل إلى الصف، وقدم بكلامه هذا أو قدم لكلامه هذا بكلام أن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وأن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا الكلام لا يقال من الرأي ولا من الرأس، هذا الكلام لا يقال بالرأي ولا من الرأس، إنما هو كلام إن لم يكن منطوق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه مفهومه. طيب ذكر الشيخ أسامة سليمان في دروس الحج أن الضبع من الصيد، وسألناه كيف والضبع من ذوات المخالب والأنياب وهو منهي عنه، فأجاء حالنا إليكم هذا الله بأنكم شاهدتم في أحد البلاد أنهم يأكلون الضبع. الضبع يعني هل له ناب؟ هل هو من السباع ذات الأنياب؟ هذا الضبع مختلف فيه، والراجح أنه حلال يؤكل الضبع، وإن كان اختلط على الشيخ أسامة أنني رأيت، لا أنا رأيت الضبع بدون عين الذي أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل، وإنما أكله أمامه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسأل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مد يده يريد أن يأكل قيل له يا رسول الله إنه الضب، فكن يده، كن يده، رفع يده. فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ليس بحرام، ولكني أجدني أعافه. ها، ولذلك لا يعاب الإنسان إذا قيل له كل هذا الشيء يقول أنا ما أستمرئه، لا أشتهي، لا أحبه، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج شرعا في أن إنه ليس بأرض قومي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معروفا في أرض الحجاز، إنما يأتي به أهل نجد، أهل نجد عندهم الضب وهم يأكلونه، وأقر وهذا من الإقرار، فصار حل الضب بدون العين بأي شيء سنة أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار إيه؟ من الذي أحله؟ خالد ولا الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يوزع؟ شكله شكل الوزغ، عارف الوزغ؟ طيب ما انتوش عارفين الوزغ؟ طبعا الوزغ هذا اسمه المكتوب في كتب اللغة والمعاجم، بتقول عنه البرص. ايوه البرص، هو شكل البرص بس كبير، حجمه كبير، يذبح وفيه لحم يؤكل. اي نعم لا جراد، ايه يا شيخ الله يهديك، حجمه كبير، يمسك، له رقبة يعني طويل، ايوه قريب من شكل التمساح، لكن له رقبة ورأس والجسم شبه مستدير هكذا، ثم ذيل طويل، هذا هو الضب. نعم. من يزوغ من المترو؟ يعني المال الذي يدفع للقطار وللأتوبيس وللمترو ولوسائل المواصلات، هذا المال بأي وجه تستحله يا من تزوغ؟ بأي وجه تستحله وتستبيحه لنفسك؟ اتقوا الله في أنفسكم. بالنسبة للتلاوة في الفروض الجهرية، هل قراءة عشر أو أكثر آيات من سورة طويلة بعد فتحة الكتاب شيء؟ حيث يقول بعض الإخوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه بعد اكتمال القرآن إلا أن يقرأ إما بسورة كاملة أو يقرأ السورة في ركعتين. لا هذا القول لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض السورة بعض السورة في ركعة وبعض سورة أخرى في ركعة أخرى، سواء في السنن أم في الفرائض. بخصوص الأذان، طيب خلاص، بخصوص الأذان الذي يؤذن قبل صعود الإمام إلى المنبر يوم الجمعة في كثير من المساجد، إذا قدم قبل الوقت بثلث ساعة أو نصف ساعة أو ساعة كان موافقا لسنة عثمان رضي الله عنه، أما على وضعه الحالي فليس موافقا لا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسنة الخليفة الراشد عثمان، مع العلم وبدون علم. طيب هذا سؤال في الميراث، قال بالنسبة للجمار، هل هي أماكن ظهر فيها الشيطان لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل؟ والله هذه يسأل عنها علماء الحديث، هل ثبت هذا أم هي من القصص الواهية التي ينبه عليها الشيخ علي حشيش في مجلة التوحيد؟ وطبعا أنتم لا تقرؤون مجلة التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.